رحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر شعبان الذي تمت فيه النعمة والتقت القلوب المسلمة حول الكعبة المشرفة. ومع قدوم هذا الشهر المبارك تتهيأ النفوس لاستقبال شهر رمضان المعظم، شهر القرآن، بمناجاة خالق الإنسان ومدبر الأكوان بشرف الثناء ودوام الدعاء من واهب الفضل ومفيض العطاء. أيها الإخوة المؤمنون، وشهر شعبان من الشهور التي فضلها الله عز وجل وميزها عن غيرها بما وقع فيها من أحداث كان لها أكبر الأثر على مسار الدعوة الإسلامية. ومن أجل هذا كان يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثير من القربات، فكان يكثر فيه الصوم ويقول: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فهو أفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، بدءا من الآية 11 من سورة الحشر وحتى الآية 6 من سورة الممتحنة. لنخرجن معكم ولا نطيع